في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع ديوان عمر بن أبي ربيعة. هاج القريض الذكر لما غدوا فابتكروا على بغال والسجن قد ضمهن السفر. وقولها لأختها أمطمئن عمر بأرضنا فماكث أم حان منه سفر. قالت غدا أو سبعة يروح أو يبتكر. أم الطريقين معا ويسروا ما يسروا حتى إذا ما وازنوا بالمرختين ائتمروا. قيل انزلوا من ليلكم فعرسوا فاستقمروا. لما استقروا ضربت حيث أرادوا الحجر. فيهم مهات كاعب كأنما هي قمر. يضيق عن أردافها إذا يلاث المئزر. خود يفوح المسك من أردانها والعنبر. تفتر عن مثل أقاح الرمل فيها أشر. تلك التي ليس لها في الناس شبها بشر. نأت بها عنا عيوج في مطاها عسر. تالله لن أنسى حبها حياتنا أو أقبر. أبكيت من طرب أبا بشري وذكرت عثمة أيما ذكري. وهي التي لما مررت بها في الطوف بين الركن والحجر. قالت حصان غير فاحشة فسمعت ما قالت ولم تدري. لمناصف خرد يطفن بها مثل الظباء يكدن بالستر. هذا الذي يسبي الفؤاد ولا يكني ولكن باح في الشعر. إن الرجال على تألفهم طبعوا على الإخلاف والغدر. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحيات نيفين السكري الإعداد وسامح صلاح الهندسة الإذاعية، وأجمل تحياتي. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.